بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 34 بعد 200 من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد هكذا سميت من عهد السلف، وذلك يدل على أنها مسمات بذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يختلفوا في اسمها، وإنما سميت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق. فسميت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة، فإن هذه السورة مكية كلها أو معظمها، وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة. وإذا كانت آيات هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا إلى قوله وهو شديد المحال مما نزل بالمدينة، كما سيأتي تعين أن ذلك نزل قبل نزول سورة البقرة. وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير عنه، وهو قول قتادة. وعن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب، أي في آخر سورة الرعد، أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه سورة مكية؟ وعن ابن جريج وقتادة في رواية عنه وعن ابن عباس أيضا أنها مدنية، وهو عن عكرمة والحسن البصري وعن عطاء عن ابن عباس. وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة، يعني قوله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا إلى قوله شديد المحال، وقوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال ابن عطية: والظاهر أن المدنية فيها كثير، وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني. وأقول أشبه آياتها بأن يكون مدنيا قوله: أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كما ستعلمه. وقوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة إلى وإليه متاب. فقد قال مقاتل وابن جريج نزلت في صلح الحديبية، كما سيأتي عند تفسيرها. ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكي من الاستدلال على الوحدانية وتقريع المشركين وتهديدهم. والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار، وهي وسنذكرها في مواضعها من هذا التفسير، ولا مانع من أن تكون مكية. ومن آياتها آيات نزلت بالمدينة وألحقت بها، فإن ذلك وقع في بعض سور القرآن، فالذين قالوا هي مكية لم يذكروا موقعها من ترتيب المكيات، سوى أنهم ذكروها بعد سورة يوسف وذكروا بعدها سورة إبراهيم. والذين جعلوها مدنية عدوها في النزول بعد سورة القتال وقبل سورة الرحمن، وعدوها 97 في إعداد النزول. وإذ قد كانت سورة القتال نزلت عام الحديبية أو عام الفتح، تكون سورة الرعد بعدها. وعدت آياتها 43 من الكوفيين، و44 في عدد المدنيين، و45 عند الشام. مقاصدها: أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أغوار المكذبين، فلذلك تكررت حكاية أقوالهم 5 مرات موزعة على السورة بدءا ونهاية، ومهدا لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله، والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية بدلائل خلق العالمين ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم والقدرة وإدماج الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس. ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم، والتذكير بنعم الله على الناس وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم، وأن الله العالم بالخفايا، وأن الأصنام لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة، والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم قبلهم، والتخويف من يوم الجزاء، والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار، وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم، ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين وما أعد الله لهم من الخير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل عليهم السلام من قبله، والثناء على فريق من أهل الكتاب يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله، والإشارة إلى حقيقة القدر ومظاهر المحو والإثبات، وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال. يقول الله تعالى: ألف لام ميم راء. تقدم الكلام على نظائر ألف لام ميم راء مما وقع في أوائل بعض السور من الحروف المقطعة. قال تعالى: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. القول في تلك آيات الكتاب كالقول في نظيره من طالعة سورة يونس، والمشار إليه بتلك هو ما سبق نزوله من القرآن قبل هذه الآية، أخبر عنها بأنها آيات أي دلائل إعجاز، ولذلك أشير إليه باسم إشارة المؤنث مراعاة لتأنيث الخبر. وقوله والذي أنزل إليك من ربك الحق يجوز أن يكون عطفا على جملة تلك آيات الكتاب، فيكون قوله والذي أنزل إليك إظهارا في مقام الإضمار، ولم يكتف بعطف خبر على خبر اسم الإشارة، بل جيء بجملة كاملة مبتدئة بالموصول للتعريف بأن آيات الكتاب منزلة من عند الله، لأنها لما تقرر أنها آيات استلزم ذلك أنها منذرة من عند الله، ولولا أنها كذلك لما كانت آيات. وأخبر عن الذي أنزل بأنه الحق بصيغة القصر، أي هو الحق لا غيره من الكتب، فالقصر إضافي بالنسبة إلى كتب معلومة عندهم مثل قصة رستم وإسفنديار اللتين عرفهما النضر بن الحارث. فالمقصود الرد على المشركين الذين زعموهم كأساطير الأولين، أو القصر الحقيقي الدعائي مبالغة لعدم الاعتداد بغيره من الكتب السابقة، أي هو الحق الكامل لأن غيره من الكتب لم يستكمل منتهى مراد الله من الناس، إذ كانت درجات موصلة إلى الدرجات العليا، فلذلك ما جاء منها كتاب إلا ونسخ العمل به أو عين لأمة خاصة، إن الدين عند الله الإسلام. ويجوز أن يكون عطف مفرد على قوله الكتاب مفرد من باب عطف الصفة على الاسم، مثل ما أنشد الفراء إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة بالمزدحم، والإتيان بربك دون اسم الجلالة للتلطف، والاستدراك بقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية، إبطالا يقتضي ارتفاع النزاع في أحقيته، أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بما دلت الأدلة على الإيمان به. فمن أجل هذا الخلق الذميم فيهم يستمر النزاع منهم في كونه حقا. وابتداء السورة بهذا تنويه بما في القرآن الذي هذه السورة جزء منه، مقصود به تهيئة السامع للتأمل مما سيرد عليه من الكلام. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. استئناف ابتدائي هو ابتداء المقصود من السورة وما قبله بمنزلة الديباجة من الخطبة، ولذلك تجد الكلام في هذا الغرض قد طال وطرد. ومناسبة هذا الاستئناف لقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لأن أصل كفرهم بالقرآن ناشئ عن تمسكهم بالكفر وعن تطبعهم بالاستكبار والإعراض عن دعوة الحق. والافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى ربك لأنه معين به لا يشتبه غيره من آلهتهم، ليكون الخبر المقصود جاريا على معين لا يحتمل غيره، إبلاغا في قطع شائبة الإشراك. والذي رفع هو الخبر، وجعل اسم موصول لكون الصلة معلومة الدلالة على أن من تثبت له هو المتوحد بالربوبية، إذ لا يستطيع مثل تلك الصلة غير المتوحد، ولأنه مسلم له ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والسماوات تقدمت مرارا، وهي الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح فيها، ورفعها خلقها مرتفعة كما يقال واسع طوق الجبة وضيق كمبها، لا تريد وسعه بعد أن كان ضيقا ولا ضيقه بعد أن كان واسعا، وإنما يراد اجعله واسعا واجعله ضيقا، فليس المراد أنه رفعها بعد أن كانت منخفضة. والعمد جمع عماد مثل إهاب وأهب، والعماد ما تقام عليه القبة والبيت، وجملة ترونها في موضع الحال من السماوات أي لا شبهة في كونها بغير عمد. والقول في معنى ثم استوى على العرش تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس، وكذلك الكلام على سخر الشمس والقمر في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في سورة الأعراف. والجري السير السريع وسير الشمس والقمر والنجوم في مسافات شاسعة فهو أسرع التنقلات في بابها وذلك سيرها في مداراتها. واللام للعلة والأجل هو المدة التي قدرها الله لدوام سيرها وهي مدة بقاء النظام الشمسي الذي إذا اختل انتثرت العوالم وقامت القيامة. والمسمى أصله معروف باسمه وهو هنا كناية عن المعين المحدد إذ التسمية تستلزم التعيين والتمييز عن الاختلاط. قال تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. جملة يدبر الأمر في موضع الحال من اسم الجلالة وجملة يفصل الآيات حال ثانية ترك عطفها على التي قبلها لتكون على أسلوب التعداد والتوقيف وذلك اهتمام باستقلالها. وتقدم القول على يدبر الأمر عند قوله ومن يدبر الأمر في سورة يونس. وتفصيل الآيات تقدم عند قوله أحكمت آياته ثم فصلت في طالع سورة هود. ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير الأمر يشمل تقدير الخلق الأول والثاني فهو إشارة إلى التصرف بالتكوين للعقول والعوالم. وتفصيل الآيات مشير إلى التصرف بإقامة الأدلة والبراهين. وشأن مجموع الأمرين أن يفيد اهتداء الناس إلى اليقين بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى لأن النظر بالعقل في المصنوعات وتدبيرها يهدي إلى ذلك. وتفصيل الآيات والأدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك الاهتداء ويقربه. وهذا قريب من قوله في سورة يونس يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. وهذا من إدماج غرض في أثناء غرض آخر لأن الكلام جار على إثبات الوحدانية وفي أدلة الوحدانية دلالة على البعث أيضا. وصيغة يدبر ويفصل بالمضارع عكس قوله الله الذي رفع السماوات لأن التدبير والتفصيل متجدد متكرر بتجدد تعلق القدرة بالمقدورات. وأما رفع السماوات وتسخير الشمس والقمر فقد تم واستقر دفعة واحدة. قوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين عطف على جملة الله الذي رفع السماوات فبين الجملتين شبه التضاد. اشتملت الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالها واشتملت الثانية على ذكر العوالم السفلية والمعنى أنه خالق جميع العوالم وأعراضها. والمد البسط والسعة ومنه ظل مديد ومنه مد البحر وجزره ومد يده إذا بسطها والمعنى خلق الأرض ممدودة متسعة للسير والزرع لأنه لو خلقها أسنمة من حجر أو جبالا شاهقة متلاصقة لما تيسر للأحياء التي عليها الانتفاع بها والسير من مكان إلى آخر في طلب الرزق وغيره. وليس المراد أنها كانت غير ممدودة فمدها بل هو كقوله الله الذي رفع السماوات. فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعباده فهي آية ومنة. والرواسي جمع راس وهو الثابت المستقر أي جبالا رواسية وقد حذف موصوفه لظهوره فهو كقوله وله الجواري أي السفن الجارية وسيأتي في قوله وألقى في الأرض رواسية في سورة النحل بأبسط مما هنا. وجيء في جمع راس بوزن فواعل لأن الموصوف به غير عاقل ووزن فواعل يطرد فيما مفرده صفة الغير عاقل مثل صاهل وبازل. والاستدلال بخلق الجبال على عظيم القدرة لما في خلقها من العظمة المشاهدة بخلاف خلقة المعادن والتراب فهي خفية كما قال تعالى وإلى الجبال كيف نصبت. والأنهار جمع نهر وهو الوادي العظيم وتقدم في سورة البقرة إن الله مبتليكم بنهر. وقوله ومن كل الثمرات عطف على أنهارا فهو معمول لجعل فيها رواسية. ودخول من على كل جرى على الاستعمال العربي في ذكر أجناس غير العاقل كقوله وبث فيها من كل دابة ومن هذه تحمل على التبعيض لأن حقائق الأجناس لا تنحصر والموجود منها ما هو إلا بعض جزئيات الماهية لأن منها جزئيات انقضت ومنها جزئيات ستوجد. والمراد بالثمرات هي وأشجارها وإنما ذكرت الثمار لأنها موقع منة مع العبرة كقوله فأخرجنا به من كل الثمرات فينبغي الوقف على ومن كل الثمرات. وبذلك انتهى تعداد المخلوقات المتصلة بالأرض وهذا أحسن تفسيره، ويعضده نظيره في قوله تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في سورة النحل. وقيل إن قوله ومن كل الثمرات ابتداء كلام، وتتعلق من كل الثمرات بجعل فيها زوجين اثنين، وبهذا فسر أكثر المفسرين. ويبعده أنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على ذلك التقدير، لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هنا، ولأن الثمرات لا يتحقق فيها وجود أزواج ولا كون الزوجين اثنين، وأيضا فيه فوات المنة بخلق الحيوان وتناسله، مع أن منه معظم نفعهم ومعاشهم. ومما يقرب ذلك قوله تعالى في نحو هذا المعنى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. والمعروف أن الزوجين هما الذكر والأنثى، قال تعالى: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. والظاهر أن جملة جعل فيها زوجين مستأنفة للاهتمام بهذا الجنس من المخلوقات، وهو جنس الحيوان المخلوق صنفين ذكرا وأنثى، أحدهما زوج مع الآخر. وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة في سورة البقرة، وقوله: وخلق منها زوجها في سورة النساء، وقوله: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. وأما قوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، فذلك إطلاق الزوج على الصنف بناء على شيوع إطلاقه على صنف الذكر وصنف الأنثى، فأطلق مجازا على مطلق صنف من غير ما يتصف بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق. والقرينة قوله أنبتنا مع عدم التثنية كذلك قوله تعالى: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى في سورة طه. وتنكير زوجين للتنويع أي جعل زوجين من كل نوع، ومعنى التثنية في زوجين أن كل فرد من الزوج يطلق عليه زوج كما تقدم في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الآية في سورة الأنعام، والوصف بقوله اثنين للتأكيد تحقيقا للامتنان. قوله تعالى: يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جملة يغشي حال من ضمير جعل، وجيء فيه بالمضارع لما يدل عليه من التجدد، لأن جعل الأشياء المتقدم ذكرها جعل ثابتا مستمرا. وأما إغشاء الليل والنهار فهو أمر متجدد كاليوم وليلة، وهذا استدلال بأعراض أحوال الأرض، وذكره مع آيات العالم السفلي في غاية الدقة العلمية، لأن الليل والنهار من أعراض الكرة الأرضية بحسب اتجاهها إلى الشمس، وليس من أحوال السماوات، إذ الشمس والكواكب لا يتغير حالها بضياء وظلمة. وتقدم الكلام على نظير قوله يغشي الليل النهار في أوائل سورة الأعراف، وقرأه الجمهور بسكون الغين وتخفيف الشين مضارع أغشى، وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف تشديد الشين مضارع غشة. وقوله إن في ذلك لآيات الإشارة إلى ما تقدم من قوله الله الذي رفع السماوات إلى هنا بتأويل المذكور، وجعل الأشياء المذكورات ظروفا لآيات، لأن كل واحدة من الأمور المذكورة تتضمن آيات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير المجرد عن الأوهام. ولذلك أجرى صفة التفكير على لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتكرر المتجدد هو صفة راسخة فيهم، بحيث جعلت من مقومات قوميتهم أي جبلتهم كما بيناه في دلالة لفظ قوم على ذلك عند قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. وفي هذا إيماء إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعللوا صدور الموجودات عن المادة ونفوا الفاعل المختار، ما فكروا إلا تفكيرا قاصرا مخلوطا بالأوهام ليس ما تقتضيه جبلة العقل، إذ اشتبهت عليهم العلل والمواريد بأصل الخلق والإيجاد. وجيء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع للإشارة إلى تفكير شديد ومكرر، والتفكير تقدم عند قوله تعالى أفلا تتفكرون في سورة الأنعام. قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لله بلاغة القرآن في تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالة على قدرة الله تعالى فيما ألهم الناس من العمل في الأرض بفلحها وزرعها وغرسها والقيام عليها، فجاء ذلك معطوفا على الأشياء التي أسند جعلها إلى الله تعالى، ولكنه لم يسند إلى الله حتى بلغ إلى قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل، لأن ذلك بأسرار أودعها الله تعالى فيها هي موجب تفاضلها. وأمثال هذه العبر ولفت النظر ممن فرد به القرآن من بين سائر الكتب. وأعيد اسم الأرض الظاهر دون ضميرها الذي هو المقتضى ليستقل الكلام ويتجدد الأسلوب. وأصل انتظام الكلام أن يقال جعل فيها زوجين اثنين وفيها قطع متجاورات، فعدل إلى هذا توضيحا وإجازة. والقطع جمع قطعة بكسر القاف، وهي الجزء من الشيء تشبيها لها بما يقتطع، وليس وصف القطع بمتجاورات مقصودا بالذات في هذا المقام، إذ ليس هو محل العبرة بالآيات، بل المقصود وصف محذوف دل عليه السياق تقديره مختلفات الألوان والمنابت، كما دل عليه قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وإنما وصفت بمتجاورات لأن اختلاف الألوان والمنابت مع التجاور أشد دلالة على القدرة العظيمة. وهذا كقوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فمعنى قطع متجاورات بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة. والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إلى اختلاف حاصل فيها عن غير صنع الناس، وذلك اختلاف المراعي والكلأ. ومجرد ذكر القطع كاف في ذلك، فأحاله على المشاهدة المعروفة من اختلاف منابت قطع الأرض من الأب والكلأ، وهي مراعي أنعامهم ودوابهم. ولذلك لم يقع التعرض هنا لاختلاف أكله، إذ لا مذاق للآدمي فيه، ولكنه يختلف شره بعض الحيوان على بعضه دون بعض. وتقدم الكلام على جنات من أعناب عند قوله تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. والزرع تقدم في قوله والنخل والزرع مختلفا أكله. والنخيل اسم جمع نخلة مثل النخل، وتقدم في تلك الآية، وكلاهما في سورة الأنعام. والزرع يكون في الجنات يزرع بين أشجارها. وقرأ الجمهور وزرع ونخيل بالجر عطفا على أعناب، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب بالرفع عطفا على جنات، والمعنى واحد، لأن الزرع الذي في الجنات مساوي للذي في غيرها، فاكتفي به قضاء لحق الإيجاز. وكذلك على قراءة الرفع هو يغني عن ذكر الزرع الذي في الجنات، والنخل لا يكون إلا في جنات. وصنوان جمع صنو بكسر الصاد في الأفصح فيهما، وهي لغة الحجاز، وبضمها فيهما أيضا، وهي لغة تميم من قيس. والصنو النخلة المجتمعة مع نخلة أخرى نابتتين في أصل واحد أو نخلات، الواحد صنو والمثنى صنوان بدون تنوين. والجمع صنوان بالتنوين جمع تكسير. وهذه الزينة نادرة في صيغ أو الجموع في العربية، لم يحفظ منها إلا خمسة جموع: صنو وصنوان وقنو وقنوان وزيد بمعنى مثل وزيدان، وشقذ بذال معجمة اسمه الحرباء وشقذان، وحش بمعنى بستان وحشان. وخص النخل بذكر صفة صنوان لأن العبرة بها أقوى. ووجه زيادة وغير صنوان تجديد العبرة باختلاف الأحوال. وقرأ الجمهور صنوان وغير صنوان بجر صنوان وجر غير عطفا على زرع، وقرأهما ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب بالرفع عطفا على وجنات. والسقي إعطاء المشروب، والمراد بالماء هنا ماء المطر وماء الأنهار، وهو واحد بالنسبة للمسقاء ببعضه. والتفضيل منة بالأفضل وعبرة به وبضده وكناية عن الاختلاف. وقرأ الجمهور تسقى بفوقية اعتبارا بجمع جنات، وقرأه ابن عامر وعاصم ويعقوب يسقى بتحتية على تأويل المذكور. وقرأ الجمهور ونفضل بنون العظمة، وقرأه حمزة والكسائي وخلف ويفضل بتحتية. والضمير عائد إلى اسم الجلالة في قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد، وتأنيث بعضها عند من قرأ يسقى بتحتية دون أن يقول بعضه، لأنه أريد يفضل بعض الجنات على بعض في الثمرة. والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف هو المأكول، ويجوز في اللغة ضم الكاف. وظرفية التفضيل في الأكل ظرفية في معنى الملابسة، لأن التفاضل يظهر بالمأكول، أي نفضل بعض الجنات على بعض، أو بعض الأعناب والزرع والنخيل على بعض من جنسه بما يثمره. والمعنى أن اختلاف طعومه وتفاضلها مع كون الأصل واحدا والغذاء بالماء واحدا ما هو إلا لقوى خفية أودعها الله فيها، فجاءت آثارها مختلفة. ومن ثم جاءت جملة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون مجيء التذييل. وأشار قوله ذلك إلى جميع المذكور من قوله وهو الذي مد الأرض، وقد جعل جميع المذكور بمنزلة الظرف للآيات، وجعلت دلالته على انفراده تعالى بالإلهية دلالات كثيرة، إذ في كل شيء منها آية تدل على ذلك. ووصفت الآية بأنها من اختصاص الذين يعقلون، تعريضا بأن من لم تقنعهم تلك الآيات منزلون منزلة من لا يعقل. وزيد في الدلالة على أن العقل سرية للذين انتفعوا بتلك الآيات بإجراء وصف العقل على كلمة قوم، إيماء إلى أن العقل من مقومات قوميتهم كما بيناه في الآية قبلها. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عطف على جملة الله الذي رفع السماوات بغير عمد. فلما قضي الحق للاستدلال على الوحدانية نقل الكلام إلى الرد على منكر البعث، وهو غرض مستقل مقصود من هذه السورة، وقد أدمج ابتداء خلال الاستدلال على الوحدانية بقوله لعلكم بلقاء ربكم توقنون تمهيدا لما هنا، ثم نقل الكلام إليه باستقلاله بمناسبة التدليل على عظيم القدرة مستخرجا من الأدلة السابقة عليها أيضا، كقوله أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وقوله إنه على رجعه لقادر، فصيغ بصيغة التعجيب من إنكار منكر البعث لأن الأدلة السالفة لم تبق عذرا لهم في ذلك، فصار في إنكارهم محل عجب المتعجب. فليس المقصود من الشرط في مثل هذا تعليق حصول مضمون جواب الشرط على حصول فعل الشرط كما هو شأن الشروط، لأن كون قولهم أإذا كنا ترابا عجبا أمر ثابت سواء عجب منه المتعجب أم لم يعجب، ولكن المقصود أنه إن كان اتصاف بتعجب فقولهم ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب. ولذلك فالخطاب يجوز أن يكون موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المناسب ما وقع بعده من قوله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وما بعده من الخطاب الذي لا يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الخطاب هنا لغير معين مثل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. والفعل الواقع في سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معين، فلا يقدر إن تعجب من قول أو إن تعجب من إنكار، بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له مفعول، والتقدير إن يكن منك تعجب فاعجب من قولهم إلى آخره، على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعه في سياق النفي، فيكون العموم المفعيل في المقام الخطابي، أي إن تعجب من شيء فعجب قولهم، ويجوز أن تكون جملة وإن تعجب إلى آخرها عطف على جملة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالتقدير إن تعجب من عدم إيمانهم بأن القرآن منزل من الله فعجب إنكارهم البعث، وفائدة هذا هو التشويق لمعرفة المتعجب منه تهويلا له أو نحوه. ولذلك فالتنكير في قوله فعجب للتنويع، لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب منه. ثم هو يفيد معنى التعظيم في بابه تبعا لما أفاده التعليق بالشرط من التشويق، والاستفهام في أإذا كنا ترابا إنكاري، لأنهم موقنون بأنهم لا يكونون في خلق جديد بعد أن يكونوا ترابا. والقول المحكي عنهم هو في معنى الاستفهام عن مجموع أمرين، وهما كونهم ترابا وتجديد خلقهم ثانية، والمقصود من ذلك العجب والإحالة. وقرأ الجمهور أيذا كنا بهمزة استفهام في أوله قبل همزة إذا، وقرأه ابن عامر بحذف همزة الاستفهام، وقرأ الجمهور أئنا لفي خلق جديد بهمزة استفهام قبل همزة إنا، وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف همزة الاستفهام. والإشارة بقوله أولئك الذين كفروا بربهم للتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر، لأجل ما سبق اسم الإشارة من قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم ذلك حكمان: أحدهما أنهم كفروا بربهم لأن قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد لا يقوله إلا كافر بالله أي بصفات إلهيته، إذ جعلوه غير قادر على إعادة خلقه، وثانيهما استحقاقهم العذاب. وعطف على هذه الجملة جملة وأولئك الأغلال في أعناقهم مفتتحة باسم الإشارة مثل الغرض الذي افتتحت به الجملة قبلها، فإن مضمون الجملتين اللتين قبلها يحقق أنهم أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم، وذلك جزاء الإهانة. وكذلك عطف جملة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقوله الأغلال في أعناقهم وعيد بسوقهم إلى الحساب سوق المذلة والقهر، وكانوا يضعون الأغلال الأسرى المثقلين، قال النابغة أو حرة كمهات الرمل قد كابلت فوق المعاصي منها والعراقيب تدعو قعينا وقد عض الحديد بها عض الثقاف على صم الأنابيب. والأغلال جمع غل بضم الغين وهو القيد الذي يوضع في العنق وهو أشد التقييد، قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. وإعادة اسم الإشارة ثلاثا للتهويل وجملتهم فيها خالدون بيان لجملة أصحاب النار. قال تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. جملة ويستعجلونك عطف على جملة وإن تعجب، لأن كلتا الجملتين حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد. فابتدأ بذكر تكذيبهم بوعيد الآخرة لإنكارهم البعث، ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد الدنيا لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الاستخفاف بوعيد نزول العذاب وعدهم إياه مستحيلا في حال أنهم شاهدوا آثار العذاب النازل بالأمم قبلهم، وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التي سيق الكلام للاستدلال عليها والتفريع عنها. فهم يستعجلون بنزوله بهم استخفافا واستهزاء، كقولهم: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقولهم: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. والباء في بالسيئة لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدى إليه، وتقدم عند قوله تعالى: ما عندي ما تستعجلون به في سورة الأنعام. والسيئة الحالة السيئة، وهي هنا المصيبة التي تسوء من تحل به. والحسنة ضدها، أي أنهم سألوا من الآيات ما فيها عذاب بسوء، كقولهم: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، دون أن يسألوا آية من الحسنات. فهذه الآية نزلت حكاية لبعض أحوال سؤالهم الظانين أنه تعجيز والدالين به على التهكم بالعذاب. وقبلية السيئة قبلية اعتبارية، أي مختارين السيئة دون الحسنة، وسيأتي تحقيقه عند قوله تعالى: قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة في سورة النمل فانظره. وجملة وقد خلت من قبلهم المثلات في موضع الحال، وهو محل زيادة التعجيب، لأن ذلك قد يعذرون فيه لو كانوا لم يروا آثار الأمم المعذبة مثل عاد وثمود. والمثلات بفتح الميم وضم المثلثة جمع مثلة، بفتح الميم وضم الثاء كسامرة، وبضم الميم وسكون الثاء كعرفة، وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تمثل به العقوبة. وجملة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم عطف على جملة وقد خلت من قبلهم المثلات، وهذا كشف لغرورهم بتأخيرهم العذاب عنهم، لأنهم لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم ضراوة بالتكذيب، وحسبوا تأخير العذاب عجزا من المتوعد، وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجهلون أن الله حليم يمهل عباده لعلهم يرجعون. فالمغفرة هنا مستعمل في المغفرة المؤقتة، وهي التجاوز عن ضراوة تكذيبهم وتأخير العذاب إلى أجل، كما قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقرينة ذلك أن الكلام جار على عذاب الدنيا، وهو الذي يقبل التأخير، كما قال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي عذاب الدنيا، وهو الجوع الذي أصيب به قريش بعد أن كان يطعمهم من جوع. وعلى في قوله على ظلمهم بمعنى مع، وسياق الآية يدل على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين في الدنيا بتأخير العقاب لهم إلى أجل أراده الله أو إلى يوم الحساب، وأن المراد بالعقاب في قوله وإن ربك لشديد العقاب ضد تلك المغفرة وهو العقاب المؤجر في الدنيا أو عقاب يوم الحساب. فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه على الشرك، ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب بقرينة السياق كإطلاقه في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلا تعارض أصلا بين هذا المحمل وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما هو ظاهر. وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده في الدنيا، كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وجملة إن ربك لشديد العقاب احتراس لئلا يحسبوا أن المغفرة المذكورة مغفرة دائمة، تعريضا بأن العقاب حال بهم من بعد. قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. عطف على جملة ويستعجلونك بالسيئة الآية، وهذه حالة من أعجوباتهم وهي عدم اعتدادهم بالآيات التي تأيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها آيات القرآن. فلا يزالون يسألون آية كما يقترحونها، فله اتصال بجملة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ومرادهم بالآية في هذا خارق عادة على حساب ما يقترحون، فهي مخالفة لما تقدم في قوله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، لأن تلك في تعجيل ما توعدهم به، وما هنا في مجيء آية تؤيده كقولهم لولا أنزل عليه ملك، ولكون اقتراحهم آية يشف عن إحالتهم حصولها لجهلهم بعظيم قدرة الله تعالى، سيق هذا في عداد نتائج عظيم القدرة، كما دل عليه قوله تعالى في سورة الأنعام وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبذلك انتظم تفرع الجمل بعضها على بعض وتفرع جميعها على الغرض الأصلي، والذين كفروا هم عين أصحاب ضمير يستعجلونك، وإنما عدل عن ضميرهم إلى اسم الموصول لزيادة تسجيل الكفر عليهم ولما يومئ إليه الموصول من تعليل صدور قولهم ذلك، وصيغة المضارع تدل على تجدد ذلك وتكرره، ولولا حرف تحضيض يموهون بالتحضيض أنهم حريصون وراغبون في نزول آيات غير القرآن ليؤمنوا، وهم كاذبون في ذلك، إذ لو أوتوا آية كما يقترحون لكفروا بها، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقد رد الله اقتراحهم من أصله بقوله إنما أنت منذر، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الإنذار وهو قصر إضافي، أي أنت منذر لا موجد خوارق عادة، وبهذا يظهر وجه قصره على الإنذار دون البشارة، لأنه قصر إضافي بالنسبة لأحواله نحو المشركين. وجملته ولكل قوم هاد تذييل بالأعم، أي إنما أنت منذر لهؤلاء لهدايتهم، ولكل قوم هاد أرسله الله ينذرهم لعلهم يهتدون، فما كنت بدعا من الرسل وما كان للرسل من قبلك آيات على مقترح أقوامهم، بل كانت آياتهم بحسب ما أراد الله أن يظهره على أيديهم، على أن معجزات الرسل تأتي على حسب ما يلائم حال المرسل إليهم. ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم عربا أهل فصاحة وبلاغة، جعل الله معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين. وإلى هذا المعنى يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشامل للرسول صلى الله عليه وسلم صار المعنى إنما أنت منذر لقومك هاد إياهم إلى الحق، فإن الإنذار والهدى متلازمان، فما من إنذار إلا وهو هداية، وما من هداية إلا وفيها إنذار، والهداية أعم من الإنذار، ففي هذا احتباك بديع. وقرأ الجمهور هاد بدون ياء في آخره في حالتي الوصل والوقف، أما في الوصل فلالتقاء الساكنين سكون الياء وسكون التنوين الذي يجب النطق به في حالة الوصل، وأما في حالة الوقف فتبع لحالة الوصل، وهو لغة فصيحة وفيه متابعة رسم مصحفي. وقرأه ابن كثير في الوصل مثل الجمهور، وقرأه بإثبات الياء في الوقف لزوال موجب حذف الياء، وهو لغة صحيحة. قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. انتقال إلى الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية، فهو متصل بجملة الله الذي رفع السماوات، وهذه الجملة استئناف ابتدائي، فلما قامت البراهين العديدة بالآيات السابقة على وحدانية الله تعالى بالخلق والتدبير وعلى عظيم قدرته التي أودع بها في المخلوقات دقائق الخلقة، انتقل الكلام إلى إثبات العلم له تعالى علما عاما بدقائق الأشياء وعظائمها. ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح بها الغرض السابق، بأن ابتدأ باسم الجلالة كما ابتدأ به هنالك في قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وجولت هذه الجملة في هذا الموقع لأن لها مناسبة بقولهم لولا أنزل عليه آية من ربه، فإنما ذكر فيها من علم الله وعظيم صنعه صالح لأن يكون دليلا على أنه لا يعجزه الإتيان بمقترح من الآيات، ولكن بعثة الرسول ليس المقصود منها المنازعات، بل هي دعوة للنظر في الأدلة. وإذ قد كان خلق الله العوالم وغيرها معلوما لدى المشركين، ولكن الإقبال على عبادة الأصنام يذهلهم عن تذكره، كانوا غير محتاجين لأكثر من التذكير بذلك وبالتنبيه إلى ما قد يخفى من دقائق التكوين، كقوله آنفا بغير عمد وقوله وفي الأرض قطع متجاورات إلى آخره، بصيغ الإخبار عن الخلق في آية الله الذي رفع السماوات إلى آخرها بطريقة الموصول للعلم بثبوت مضمون صلته المخبر عنه. وجاء في تلك الصلة بفعل المضي فقال الله الذي رفع السماوات كما أشرنا إليه آنفا. فأما هنا فصيغ الخبر وصيغة المضارع المفيد للتجدد والتكرير لإفادة أن ذلك العلم متكرر متجدد التعلق بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة والمتكاثرة على نحو ما قرر في قوله يدبر الأمر يفصل الآيات. وذكر من معلومات الله ما لا نزاع في أنه لا يعلمه أحد من الخلق يومئذ ولا تستشار فيه آلهتهم، على وجه المثال بإثبات الجزئي لإثبات الكلي، فما تحمل كل أنثى هي أجنة الإنسان والحيوان. ولذلك جاء بفعل الحمل دون الحبل لاختصاص الحبل بحمل المرأة، وما موصولة وعمومها يقتضي علم الله بحال الحمل الموجود من ذكورة وأنوثة وتمام ونقص وحسن وقبح وطول وقصر ولون وتغيض تنقص، والظاهر أنه كناية عن العلوق، لأن غيض الرحم انحباس دم الحيض عنها وازديادها فيضان الحيض منها، ويجوز أن يكون الغيض مستعارا لعدم التعدد، والازدياد التعدد أي ما يكون في الأرحام من جنين واحد أو عدة أجنة، وذلك في الإنسان والحيوان. وجملة وكل شيء عنده بمقدار معطوفة على جملة يعلم ما تحمل كل أنثى، فالمراد بالشيء الشيء من المعلومات، وعنده يجوز أن يكون خبر عن كل شيء وبمقدار في موضع الحال من كل شيء، ويجوز أن يكون عنده في موضع الحال من مقدار ويكون بمقدار خبرا عن كل شيء. والمقدار مصدر ميمي بقرينة الباء أي بتقدير، ومعناه التحديد والضبط، والمعنى أنه يعلم كل شيء علما مفصلا لا شيوع فيه ولا إبهام. وفي هذا رد على الفلاسفة غير المسلمين القائلين أن واجب الوجود يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات فرارا من تعلق العلم بالحوادث، وقد أبطل مذهبهم علماء الكلام بما ليس فوقه مرام. وهذه قضية كلية أثبتت عموم علمه تعالى بعد أن وقع إثبات العموم بطريقة التمثيل بعلمه بالجزئيات الخفية في قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وجملة عالم الغيب والشهادة تذييل وفذلكة لتعميم العلم بالخفيات والظاهر، وهما قسماء الموجودات. وقد تقدم ذكر الغيب في صدر سورة البقرة. وأما الشهادة فهي هنا مصدر بمعنى المفعول أي الأشياء المشهودة، وهي الظاهرة المحسوسة المرئيات وغيرها من المحسوسات. فالمقصود من الغيب والشهادة تعميم الموجودات كقوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والكبير مجاز في العظمة، إذ قد شاع استعمال أسماء الكثرة وألفاظ الكبر في العظمة تشبيها للمعقول بالمحسوس، وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة. والمتعالي المترفع، وصيغة الصفة بصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا من غيره، أي الرفيع رفعة واجبة له عقلا. والمراد بالرفعة هنا المجاز عن العزة التامة، بحيث لا يستطيع موجود أن يغلبه أو يكرهه، أو المنزه عن النقائص كقوله عز وجل تعالى عما يشركون. وحذف الياء من المتعال لمراعاة الفواصل الساكنة، لأن الأفصح في المنقوص غير المنون إثبات الياء في الوقف إلا إذا وقعت في القافية أو في الفواصل كما في هذه الآية لمراعاة منوال والآصال. وقد ذكر سيبويه أن ما يختار إثباته من الياءات والواوات يحذف في الفواصل والقوافي، والإثبات أقياس والحذف عربي كثير. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. موقع هذه الجملة استئناف بياني، لأن مضمونها بمنزلة النتيجة لعموم علم الله تعالى بالخفيات والظواهر، وعاد عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم إلى الخطاب هنا في قوله سواء منكم، لأنه تعليم يصلح للمؤمنين وللكافرين، وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتآمرين على النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء اسم بمعنى مستو، وإنما يقع معناه بين شيئين فصاعدا، واستعمل سواء في الكلام ملازما حالة واحدة فيقال هما سواء وهم سواء. قال تعالى فأنتم فيه سواء، وموقع سواء هنا موقع المبتدأ، ومن أسر القول فاعل سد مسد خبر، ويجوز جعل سواء خبرا مقدما ومن أسر مبتدأ مؤخر، ومنكم حال من أسر، والاستخفاء هنا الخفاء، فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل استجابة، والسارب اسم فاعل من سرب إذا ذهب في السرب بفتح السين وسكون الراء وهو الطريق، وهذا من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة. وذكر الاستخفاء مع الليل لكونه أشد خفاء، وذكر السروب مع النهار لكونه أشد ظهورا، والمعنى أن هذين الصنفين سواء لدى علم الله تعالى. والواو التي عطفت أسماء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي بمعنى أو. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم خير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.